إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الجمع المبارك الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم يوم اجتمعتم إلى ذكر الله، وسلام الله عليكم يوم تألفت قلوبكم على مرضاة الله، وسلام الله عليكم يوم أتيتم لتسمعون دعاة الله وتراجم أئمة هذا الدين الذي أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم إمام عملاق مجهد كبير وخطير في هذا الدين، معنى مجدد من المجددين وزاهد من الزاهدين وعابد من العابدين وعالم من العاملين بعلمه، معنى ابن تيمية. ويجب عليكم أن تعرفوا ابن تيمية معرفة واسعة ومعرفة مكثفة. اسمه أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. ولد سنة 628 هجرة وتوفي سنة 666 هجرة وتوفي سنة 728 هجرية. لكن قبل أن نبدأ في ترجمة الرجل أبين لكم عناصر ثلاثة لا بد أن تعرفوها. العنصر الأول، العلماء هم الدعاة والدعاة هم العلماء. فلا علم إلا بدعوة ولا دعوة إلا بعلم. يقول الله تبارك وتعالى منجدا ببني إسرائيل حينما توقف علماؤهم عن الأمر بالمعروف أنها المنكر، لولا أنهاهم الربانيون والأخبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أو ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. القضية الثانية زكاة العلم نشره، وعلم لا ينشر بين الناس ولا ينفق منه كنز مشؤوم على صاحبه. يقول الأندلسي الإنجيلي أبو إسحاق يوصي ابنه في طلب العلم ويمدح له العلم ثم يوصيه بنشر العلم، يقول هو العبد المهند. تعرفون العبد من عرض يعذبه، هو السيف. هو العبد المهند ليس ينبو تصيب به المذارب من ضربته، وكنزا لا تخاف عليه او كنزا لا تخاف عليه نفسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الانفاق منه ويلتسم به كفا شددت. القضية الثالثة، تهاون العلماء بالدعوة هزيمة للأمة. ما تأخرت أمة الإسلام ولا انهزمت أمة الإسلام ولا انحسرت أمة الإسلام إلا بسبب وقوف العلماء عن إبلاغ دعوة الله وجلوس العلماء مع الأمة وتسليم الأمة من جانب العلماء. يقول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله مثل الكلب إن تحمل عليه ولها أو تتركه لها، يعني مع الآية مثل هذا العالم الذي ما نفع نفسه ونفع الأمة كمثل الكلب. الكلب تجعله في الظل أو تجعله في الشمس فهو كلب لا يتغير، يلها تمد لسانه دائما أبدا سواء كان في هذا الصراط أو كان في هذا الملعب فهو سيار عندهم. فهذا السيء المشؤوم سواء تعلم أو لم يتعلم فحاله ما تغير. مؤهلات ابن تيمية في مجال الدعوة وهو العنصر الأول الذي أتحدث عنه. وقبل أن أتحدث عن هذا العنصر أخبركم بنشرة هذا الإمام. يوجد في بيت ملتزم، بيت متقي، بيت عابد زاهد يريد وجه الله والدار الآخرة ونسعى على هذه الحياة. يتصور شاب ابن تيمية وعمره 8 سنوات تصوروا من يفعل منا هذا الفعل. بعض الآن عمره 20 سنة ما يعرف أن يشتري الخبز من الفرن، وبعضهم عمره 20 أو 30 سنة ما يعرف البديهية في هذا الدين، إنما هو سبهللة يعني خبل. إن كان تعرفون كلمة خبل، هذا عمره 8 سنوات يمرغ وجهه في الترام على الفجر ويقول يا معلم ابراهيم علمني ويا متهم سليمان فهمني ويبكي. انتظر لمستقبل هذا الذي دائما يدعو ودائما يريد الله ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني ويا متهم سليمان فهمني. فعلمه معلم ابراهيم وفهمه مفهم سليمان, اعطاه علم لا تعلم بعض الله وفهم لا تفهم بعض الله, لكن علم اخترق به ما يقارب 1000 سنة 10 قرون, وامضاه هذا العلم حتى اصبح لجده لمئات السنوات, ليس لمئات سنة او مئتين لكن مئات السنوات, حتى يكون مستشرق الفرنسي يترجم لابن تيمية وياخذ كلام ابن تيمية في التربية علم النفس. ابن تيمية وضع الغاما في الارض, تعرفون الالغام؟ الغام تلاميذ, وضع الغاما في الارض سجل بعضها ابن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يسجل. هذا ابن تيمية مؤهلاته في مجال الدعوة 5 مؤهلات, المؤهل الاول الاخلاص والتجرد والنصيحة, تفضل وجه الله عز وجل, يريد الدار الآخرة ويريد ما عند الله. ولذلك أنصح نفسي وإياكم إذا أراد أحدكم أن يتكلم كلمة سواء بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر, أو أراد أن يتحدث بحديث في نادي أو يلقي تقليدة في أمسية أو يشارك بكلمة في حديثة النادي أو في حضر الثمر, أن يصحح ويقف مع نفسي وقلبي يقول لماذا أريد هذه الكلمة؟ أي يمدحني في الملائكة؟ أي يثني علي مشرفي؟ أم ماذا؟ فلذلك ينبغي أن نقف مع أنفسنا ونمحص قلوبنا. ابن تيمية كان من هذا الطراز المحاسبين لأنفسهم دائما وأبدا. يقول شيخ الإسلام ينبغي الاعتناء بقوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب مسلم. هذا دائما يبدي ويعيد ابن تيمية في هذا الحديث وينصحه دائما وأبدا. شرحه في الفتاوى وذكره عنه ابن القيم في الواقع القيد, يقول 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: اخلاص العمل لوجه الله, ومناصحة ولاة الامور, ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط بمن وراءه. وكان يكرر ويعيد دائما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة معنى هذا الحديث ان تنصح لا تفضح. الدين النصيحة ليس الفضيحة. الشافعي كتب للامام احمد يخبره بوصول الدعوة, والامام احمد يعرف وصول الدعوة, ولكن يريد الإمام الشافعي أن يفهم غير الإمام أحمد, لأنه يقول إياك علي واسمع يا جارة واضرب العيد ويعرف الجمل. يقول الإمام أحمد تعمدني برفقك من 3 وقل أحب الصالحين مثل القصيدة ولست منهم, وأكره من أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنا نال بهم شفاعة. يقول الشافعي إنه من الصالحين تواضر, ولا أرى الإنسان منا الذي لا يسلم فجر في الجماعة إذا قلت كنت لكم من الصالحين كان ضاربة, بل انا ماني من الصالحين. اجل من اللي في الوجود اذا كنت ماني من الصالحين؟ انا ما تعرف يا جد. فمن قصورنا ولسنا نبدع الصلاح. اما الشافعي لامامتي وجلالتي وزهدي وعبادتي يقول احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعة, واكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة, فما كلمة نحمد فعمدني بنفسك من فراجه. وجل ابن النصيحة في الجماعة معنى ابن فراج أنك إذا عرفت أن تنصح أخاك فوق طويل, ما تأتي من عند المكرفون من هنا تقول يا فلان يا محمد بن علي فوق طويل الله يجزاك بما أنت أهل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى إما أن يصلحك أو يجيلك عن الأرض. هذا يقول الإمام الشافعي مبدأ خطأ غلط, هذا الأسلوب غلط. يقول تعلمني بنصحة انفراد, لأن خذني بيدي وراء انفراده وكلام طيب. تقول أنت من الصالحين الأخيار, ما تأتي لي تقول أنت من الملاكيب الأشرار الذي ينبغي أن يستلم من هذا المخيم ويطلع في حقهم لائحة ويؤذبون ويجلدون ويقاف بهم في العشائر الكبار. هذا أسلوب يلغيه الشافعي والإمام أحمد ويصفق الجمهور على الرأي, بل هو سبيل بالإجماع. تعمدني بنصحة الانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة, فإن النصح بين الناس روع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه. إن خالفتني وعصيت أمري فلا تعصى فلا تجزع إذا لم تستطع. كثير من الناس يظن انه يدعو وهو ينفر عن الله عز وجل, يكون مضارب في المسجد مضارب, احنا هي دعوة يضارب الناس, حلاقون اللحامس بالاستياد الضائعين المبتعدين عن الله سبحانه وتعالى المبلين السيئين من هذه الكلمات, فيقومون في المسجد يدعون عليه. فالمقصود أن منهج ابن تيمية كان يريد النصيحة لعباد الله عز وجل، يريد أن يهدي القلوب إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النار. أجل ماذا نفعل مع الناس من منهج ابن تيمية؟ أننا إذا أردنا أن نتحدث مع الناس أننا نكلمهم على أنهم بشر ليسوا ملائكة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نتكلم معهم بخلق الحسن، بوجه منبسط، بوجه غاحش، ببسمة، بكلمة طيبة. لا نأتي إلى الإنسان ونمسكه من ثلاث جسده من جلده ولا خلقة الله عز وجل. احذر الصلاة في المسجد، كفر من زيادة، رب رحمتك أجعل لنا هذه الأوامر. لا تأتي هذه من الأوامر تلاقين المغول التفر البرابرة، أن المسلم فإنه يأتي بالدعوة ويعرف أنه يسلف على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفظ من حولك. ويقول سبحانه وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم هذا الخلق الذي تتعامل به مع الناس، عظيم هذا الصبر الذي تفيد به هذا القلوب، وهذا الحب الذي تستأثر به هذه النفوس. فأولا الإخلاص والتجرد والنصيحة. يقول ابن تيمية في مختصر الفتاوى: بعض الناس يتعصب لهوى أو مذهب أو طائفة أو حزب فيجعلها هي المقصودة بالدعوة، وهذا أخطأ خطأ بينا، فإن المقصود بالدعوة هو الله سبحانه وتعالى، ليس الحزب وليس الطائفة وليس الفرقة وليس الرأي الذي يدعو إليه. ويقول في باب الإخلاص في مختصر الفتاوى أيضا: من أراد الموقف فليعرف أنه لا يحصل على موقف أرفع من فرعون. من أراد أن يبحث عن موقف في الدنيا فيعلم أنه لا يحصل على موقف أرفع من موقف فرعون، ولا تنين فرعون يعرض فرعون في النار غدوا وعشيا يفطر ويتغدى في الكبر، وما يعرض آلفا ويعرض نار، ويوم تقوم الساعة يعرض آلفا ادخلوا على فرعون اشد العذاب. وهناك سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون اشد العذاب. هذا الفطور الغداء واشد العذاب هذا العشاء. ولذلك يسمى هذا الميسر والمحسر. الميسر ان تخرج بالغنم الصباح، والمحسر ان تردها في المساء. فيقول ان الميسر هو في القضاء والمحسر يوم القيامة. ابن تيمية يقول الموكب ان كان تجد موكب تنظر الى رجل طلب الموكب لكنه ما اراد وجه الله، وان كنت تريد المال فاعلم ان طاروق حصل على مال كثير لا تحصل عليه انت، فماذا نفعل؟ قال: فعليك بإخلاص العمل لوجه الله فان وجه الله هو الباطل وما سواه كان. العامل الثاني من مؤهلات ابن تيمية في النصيحه والدعوه الى الله عز وجل العمل بعلمه وتقواه بربه تبارك وتعالى. العمل بعلمه وتقواه بربه عز وجل. وعلم ليس في عمل وليس في خشية وليس في انتظار، هذا قال الله السلام انما هو حفظ معلومات. كلمة مهملات يحفظها الانسان في ذهنه ولا تنفعه ابدا ولا تقربه من الله سبحانه وتعالى. فاما علمه فله جوانب، عمله بعلمه له جوانب. العامل الاول الجهد، كان من قطع النبي في الزهد. لعلمكم ان ابن تيمية رحمه الله ما تزوج حياته، وترك الزواج ليس من الزهد بل من الزهد ان تتزوج، لان اجهد الناس عليه افضل الصلاه والسلام اكثر الناس نساء. وعلي رضي الله عنه كان من اجهد الناس على الاطلاق، عنده اربع زوجات وتسع اماء زواج. فالزواج متفقين نحن او متفقون انه ليس من الزهد، لكن ابن تيمية ما تولى منصبا في حياتي بالإجماع، منصب ما تولى منصب، وظيفة، إدارة، مسؤولية، أبدا. منصبه سوف تسمعونه الآن. كان له ثوب أبيض دائم، وله عمامة بيضاء من الخام العادية، وكان ربما ارتدى في البرد ثوبان. فمرة من المرات مر من سكة من سكة دمشق، فمر بإنسان خطير ثانية فبحث في جيبه فلم يجد شيء من الدراهم ولا الدنانير، فاختفى وراء سير هناك، ثم خلع ثوبه الاعلى وطواه واعطاه المسكين. ومره من المرات هذه الكواكب الدريه والمناسب العليه انتهت الاسلام ابن تيميه. الكواكب الدريه من ابن عبد الهادي تلميذه، والمناسب العليه او الاعلام العليه للبزار. مرة من المرات الثانية المسكين يبحث فلا يجد ما فوق النبي عليه فياخذ الإمامة فيقسمها نصفين ويلتف إلى الصلاة ويجي نفس الإمامة ويعطي المسكين نفس الآخر. تأتيه الدنيا يقول صاحب العلامة الألية تأتيه الدنيا ذهب وفضة وجوال وخيول إلى غير ذلك فينفقها من ساعتها ولا يتخذ ولا يترخص. هذا في الزهد. أما في جانب الشجاعة تحدث عن البحر ولا حرج. الشجاعة تحدث عنه ولا حرج. وقف مع سلطان المغول لما دخل دمشق وحدثه بقوة يجرها من فتح النظير. المغول السفر الذين اجتاح العالم الإسلامي وما يقف أمامهم أحد من الناس حتى العلماء الهاروا كانوا يموتون قبل أن يموتوا من خوف التساؤل. لذلك يقول بلغ الظلة بالمسلمين في تلك الفترة أن كان السفر ياتي فيقول المسلم انتظر هنا قف هنا حتى أذهب آخر السكين فأذهب حتى تنتظر حتى يعني آخر السكين حتى أذهب بها. فيقف المسلم انتظر يفاد الأهل لا يريد أن يحوط ثلاث من كنا فيه كان منافق وإذا وعد أخلف. فمن أمانة هذا المسلم وقف ينتظر السكين حتى يذهب بها يذهب يأخذها الأستاذ ويأتي من البيت فيذبحه كما تذبح الشاه. بل بلغ من الذلة في فترة من الفترات ويرويها في الكثير أنه كان المسلم يقول الكثير من المسلم حدك على هذه الصفة حتى أذهب وآتي السكين. هذا حده على الصفة ما شاء الله تبارك الله. الطاعة في موضع الطاعة بل في موضع المعصية والسمع في موضع الذلة. فيأتي ذاك السكين ويذبحه. ابن تيمية ما رضي هذا المبدأ. دخل التسار في رمضان بنفس ريدين بسياحة ينفتونها في العراق بغداد. دار الحكمة أخذوها على الخيل التتار وأخذوا الكتب يقضيهون بها في نهر دجلة ونهر الفرات حتى تغير لون الماء. والحمد لله والشكر الذي لا يحمد على مكروه السياح أن الكتب التي ضاعت في النار كتب الفلسفة وكتب الخرابيط والزعبلات. أما كتب الحديث فإن الله حفظها وكتب العلم والتفسير والفقه وكل ما يمس بدعوة الإسلام بالسلام إنا له من الجنة الذكرى وإنا له لحافظه. أما كتب الخرابيط والخجعبلات فراحت في النار والحمد لله رب العالمين. فقطع ذات رسوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أتى ابن تيمية فدخل التتار يوم الجمعة في رمضان في مصر فخرج فجمع الناس رحمه الله وقام فسلم سيفه ابن تيمية وقال أيها الناس اذكروا هذا اليوم ثم تناول طيبا من الماء فأكثر أمام الناس فأكثر. ثم قال للسلطان ينبغي عليك أن تنزل الجيش الآن من احتفالات القتال. فأنزل السلطان الجيش وبدأت المعركة وصف الإسلام في المقدمة. كان يقول والله لما انتصرنا هذا اليوم فيقول تلاميذه له قل إن شاء الله فيكون تحقيقا لا تعليقا. يعني تحقق إن شاء الله بركة لا تعليقا فإنها حاصلة تحقيقا لا تعليقا. وذكر على انه كان اذا ضرب بالسيف انه تتكسر شظايا السيف من على رؤوس الناس. وقد اعطاه الله صحة في الجسم بسطة في الجسم وقوة لان الرجل زعيم يريد يقود امه مذكر موجه منظر. وسوف اخبرك من بعد صفاته ولكن صفات الشجاعة. وكان يدخل على السلاطين فيسلمهم بجرأة حتى السلطان يرتعد امامه. من الاولى على عز مفهوم الناس ان الانسان يرتعد اذا دخل على احد الناس اذا دخل على الحارة ترتعد سيبه حمى الرفض. لكن ابن تيمية يدخل على السلطان فارتعد السلطان قبل ان يرتعد ابن تيمية. حتى قال لسلطان دمشق مرة من المرات ماذا تريدين غير تحسين كتاب الله عز وجل؟ فقال السلطان له انني سمعت اسماء التهمة جلس التهمة بعض انني سمعت انك تريد ملكي وملك ابائي. فقال له ابن تيمية اريد ملكك وملك ابائك. ثم رفع سفتا من الارض يعني ذرة. قال والله ما ملك فملك ابائك يساوي عندي هذه الذرة. ثم خرج وتركه. واما ما حلاته في عالم الاخلاق انه رحمه الله اتاه الله وسلم ليلة بعد الامر الذي سوف يبينه هو حبه. حبه في الرجل لقوته حتى يقول شاعر امام العمارة يمدح شيخ الاسلام يرد على السبكي يقول والصاد ذهنه إذا قالت سريحته يخاف يخفى عليه من تنفذه. يمدح ابن تيمية يقول وقاد ذهن إذا قالت سريحته يخاف يخفى عليه من تنفذه. إذا سجل ذهنه في الذكاء وكتب يخاف أن يحترق الرجل، تحترق ثيابه وملابسه من كثرة مسائل. فأكتبته هذا الذكاء حدة في الطبع، ما كان يقبل، يرد بعنف، لا عنده إلا نفس وتدمير، لا يعرف بناء وتعمير من الجاهلية، إنما نفس وتدمير تدمر كل شيء بأمر ربها. لذلك ألفت يعني رسائل التدميرية، هي بها الخدمر في الشام، لكنها تدمر كل شيء بأمر ربها، حتى أكثر الطلبة في رسول الدين لا يتدمر في التدميرية، لأنه دمرتهم ودمرت كل ما وجدت عندهم من معلومات فرصبه، لكن المحملين الآن التدميرية. المقصود ابن تيمية كان عنده من الخبر الحديث، يقول ابن القيم عنه: توفي أحد أعداء حسين من العلماء يريدون قتله دائما، لو تمنى أحدهم، لو قلت له تمنى أمنية، قال أتمنى أن يقتل السلطان ابن تيمية ونرتاح. لماذا؟ لأن اجتاح الدنيا، حتى أصبح التاريخ كله يقول بالكثير ودخل الثالث كذا وكذا وفيها كان ابن تيمية في السجن، يعني نسي التاريخ ونسي السلطان ونسي الدولة وأصبح التاريخ ابن تيمية. وأرجوكم من تستعرف البداية والنهاية في الأجيال الأخيرة جزء 14، قال: ودخل الثالث كذا وكذا، وكان ابن تيمية يجاهد النصيرية في جبل خسروان، ودخل الثالث كذا وكذا، وفيه كان ابن تيمية يجلس البقائقية الصوفية في السوق. يعني تخرج ضحى ضحى النهار وتجد ابن تيمية يجلس المخالفين في السوق مع وسيم الحدود، وتأتي يوم الجمعة وإذا هو على المنبر يجلس كأنه صاعقة، وتأتي بعد الفجر وإذا هو يشرح التفسير، وتأتي في الليل وإذا هو قائم يصلي لله سبحانه وتعالى، وتأتي وقت الصدقة وإذا هو ينفق ويعطي، ووقت الذكر وإذا هو متبسم. ما هذا العمق؟ يعني كأنه يقول: هو محاسن هو لكن حسن ومغناطيس أفئدة القلوب. يقول ابن القيم: مات أحد على أباه من العلماء فأتيت بشر ابن تيمية، ظن أنه إذا بشر ابن تيمية يقول: تفضل، شكر الله لك تعالى، ليه ما بشر فأخبرتنا من السبع؟ لا تنياه، قال: أخبرت وقلت أن فلان وفلان فلان ابن فلان توفي، قال: فأحمق وجهه ودمعت عينه، قال: تبشرني بموت مسلم؟ ثم قام فقمنا معه. يقول ابن القيم: فقمنا معه حتى ذهب إلى بيت خصمه ذاك الذي كان يعاديه والذي أفتى بقتله وأفتى بإهدار دمه. قال: فدخلنا عليه في البيت، دخلنا على أهله، فسلم ابن تيمية وعزاهم ودعا لميتهم وقال: أنا أبوكم بعد أبيكم، لا تحتاجون إليه فارفعوه إليه. قال: فبكى أهل البيت أكثر من هذا الموقف. بالأمس أبوهم ألد إلى أعدال ابن تيمية، واليوم يقول ابن تيمية هذه الكلمات الطيبة: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. المؤهل الثالث لابن تيمية في مجال دعوته اعتصامه بالخطاب والسنة. يقول هو من ضمن أقواله في المجلد العاشر من فتاويه: وعلى طالب العلم أن يعتصم بدليل في كل مسألة، وأن يترك كل دليل أو كل رأي يخالف ما فهمه من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه المعصوم. هذا يعتبره في المجلد العاشر من فتاويه لما يتكلم عن الأدلة وعن يعني ترجيح الأقوال أو العمل بالأقوال الواردة التي اختلف فيها العلم في المسألة. ولما اعتصم بالكتاب والسنة رزقه الله سبحانه وتعالى تمييزا وذكاء وفهما. يأتي يقول: أهل السنة والجماعة وسط في الأسماء والصفات، ووسط في الوعد والوعيد، ووسط في الإيمان، ووسط في القدر، ووسط في النظر، ووسط في الأمر بالمعروف، ووسط في الفكر. وسوف أفصل لكم السبع النقاط هذه، وهذه كبيرة بمحاضرة بكتيب صغير تجمع به، لأنها من أحسن ما كتب ابن تيمية في فتاويه وفي كتبه. فأما تمييزه في القدر فيقول: أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والقدرية. القدرية يقولون: العبد مجبوع على فعل المعصية، والقدرية يقولون: ما كتب الله الأمر غلط، ما قدر الله سوى قبل أن يحدث، إذا حدث علم الله به. فابن تيمية يتوسط أهل السنة والجماعة بهذا. ولعلمكم أن ابن تيمية هو المنذر لأهل السنة والجماعة. صحيح أن العقيدة محفوظة في كتاب السنة، لكن إنسان جمع أقوال الفرق ومخضها وصحح مسارها ثم اختار منهج السنة والجماعة وقرره وحدده ورسمه للناس، لا أعلم أحد ابن تيمية مصدر هذا المنهج العقدي المنذر لأهل السنة والجماعة. ويقول أهل السنة والجماعة وصف كتاب الإيمان بين الخوارج والمرجع. الخوارج يقولون مرتكب الكثيرة كافر. الإنسان إذا شرب الخمر عند الخوارج كفر بالله العظيم واستبيح دمه وعرضه وانتهى أصبح كافر. والمرجع يقولون العمل لا يدخل في الإيمان، يعني لك أن تقول لا إله إلا الله ثم لا تصلي أبدا وأنت مؤمن، والذي يصلي ويتقطع ظهره من صيام الليل صباحا في ميزان واحد. يعني الصيام الذي يشرب الخمر في المقهى على مدهم، والذي يقوم الليل ويبكي في الليل صيام، لأن العمل عندهم لا يزيد ولا ينقص. ابن تيمية ما يرى هذا، يقول أهل السنة وسط، فلا يكفر صاحب الكبيرة ولكنه صاحب كبيرة فاسد، ولا يخرج العمل من الإيمان بل العمل جزء من الإيمان. ووسط يقوم أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مع المعتزلة، يعني وسط بين المعتزلة والجهمية والأشاعرة، وهذا لها مجالات خاصة، لكن أريد أن أظهر لكم أو أعرض لكم شيء من فهم الرجل لهذا الدين. ويقول هم وسط في النظر والفكر، فإن الفلاسفة يقولون الدين أن تفكر فقط. الفلاسفة ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وما أكبر، يصلون في المسجد لكن صلاة ميتة مثل صلاة الفجر. ولذلك يقول هو في المجلد الرابع أهل الكلام بمنزلة المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل الكلام عن الفلسفة. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. الحمد لله توفيق الله عليه سبحانه وتعالى، والعلم معروف، كل هذا القضايا الذين تقرأونه معروف. تجد بعض الناس يذاكر في الامتحان وجميله يذاكر العاقل الباطل ما يذاكر، فيقول لي ما ذاكر دار الحمد لله مدفون هذه القضايا مسلمة المفهومة وسهلة، بس أجيب لك في كلام وهي لك في هذا الكلام. فدائما يرصدون هؤلاء أهل البطالة والعطالة. فابن تيمية يقول لا، أن أهل السنة والجماعة هم يعملون الفكر ويستمرون بالذكر. جزاه الله عن القيامة مثلا جزاه. ويتوقف في كتاب الاستقامة الأولي يقول أهل العلم ثلاث طوائف في باب الفكر والصلاة. فطائفة حكمت الرأي، فبعض الأحناف حكم الرأي لا يعرفون إلا رأي، يعني خلاص لو حدث كذا لصار كذا، ولو صار كذا لصار كذا، حتى أنهم يتفكهون ويتنجحون بعض الفقهاء على الأحناف يسألون الحنف يقولون لو خرج السمكة من البحر تخلت في الناس لما هذا المعادة في البحر، هل ثلاثة سنوات؟ يعني من كبر افتراضاتهم. وحتى بعض الناس يقول لو شرب يعني من هذا العصر احد طلبة العلم لو شرب انسان عصير لظنه بنت تبان له انهم يرمد، فما الحكم؟ يعني من كبر الافتراضات. يقول حجم الظاهر يقابل هذه الطائفة، هؤلاء ظنوا في جانب الرأي يعني رأي فقط لا في دليل. وابن الحج أتى في الجانب الآخر في الطرف الآخر طرف الفكرة من ثلاثة، أتى فقال لا القياس يلغي والإجماع فيه شيء، فأرى أنه لا بد من كل مسألة بدليل، بالدليل ظاهر الكلام. يقول هو في المحلة لما أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين الفجر اتجع على جنب ليلة، ركعتين الفجر بين الفريضة والنافلة يتجه صلى الله عليه وسلم تميم، ثم يؤذن للصلاة ويصلي بالناس، لكن لا يتحدث بارك الله فيكم يتجه بين السنة فينام حتى يسمع ساعة الأرض ويقول يقول ينام إن عين سلام لا ينام قلبي، لا هذا محمد صلى الله عليه وسلم، أما نحن فتنام عيوننا وقلوبنا. فابن حج يقول إن هذه الاتجاع واجبة، يعني واجب ما هي كلها واجبة، والذي لا يتبع صلاة رسل بصحيحة. هذا بالحج أتى ابن تيمية فقال هذا المنهج منهج التطرف في الرأي فيه شيء من الخطأ، ومنهج التطرف في الإنهاء فيه شيء من الخطأ والأحسن، فلنأخذ الأدلة ونفهمها كما فهمها الفقهاء المحدثين أهل السنة والجماعة. بالله نقرص هذا قال من عقله، أنت اتبعت على أفواهنا العقلة أم المعاني النواس وقد أتيت بها أرى بها الدر وليأتيت مستقلة. هل هناك فهم إلا كهذا الفهم الذي منحه الله هذا الرجل؟ العامل الرابع من عوامل المرحلات في عالم الدعوة صدق اللجا وقوة التوكل. صدق اللجا لله عز وجل وقوة التوكل، لعلمة الخالق الدنيا بعد صلاة الفجر دائما هذا غداء وفطور، نتغدى نحن ونفطر نحن بالفطور النهار، لكن هو يقول أنا فطوري غدوة لولا ما تغدى لفتت إلى قارب الصلاة، فكان يدرك من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع النهار كما يقول ابن القيم في رياض الطيب فيقرر الفاتحة حتى يحتج بعد الوفاة من كثرة ما وجد من يطول ومن طويلة ومن الأمان وهذا في الصفة ويقول لك القيم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هذا في الصفة النجاح كان يقرر الفاتحة كثرة النهار ويقول إنها لا تصعد علي وتستغلق علي المسألة فأستغفر الله ألف أي أكثر أو أقل فيفتح الله عليه لكن نحن هذه المعاني لا عشناها كما ينبغي لكن الإنسان في حالة الامتحان دائما يخاف ويركز على مذاكرة الإسلام ويلمح هل لا تتجمين المتقدمة فيه حتى يركز كلمتين بالرادار مع السرعة والعجلة أو يرسل برقية من الجانب الأيسر ويأخذ منه بعض المعلومات التفاف نحن لا ابن تيمية لا يرى هذا يرى أن المجد كل المجد والسبب كل السبب واللجأ كل اللجأ إلى الله فيقول كل ما استغلقت عليه مثلا ما فهمتها استغفرت لله ما يطارد الألف أو أكثر أو أقل فيفتح الله عليه كتاب في بيوت كتاب معقد في النحو يقول هو نسجه كما ينسج الإنسان الحرير من الهواء أول كتاب وضع في النحو أتى ابن تيمية يبحث عن شيخ يقرأ عليه هذا الكتاب وهو شاب ما وجد فأخذ هو بسم الله الرحمن الرحيم القلم والكراسة وأخذ الكتاب في بيوت ثم بدأ يقرأ من الأول إلى الآخر وأخرج 80 خطأ على الكيبورد 80 خطأ على الكيبورد يقول يا أبي حيان صاحب البحر المحيط قال أبي حيان إن كتاب كيبورد كتاب عجيب لا يؤلف مثله قال نعم كتاب عجيب لا يمكنه يؤلف مثله وفي كتاب كيبورد 80 خطأ لا تعرفه أنت ولا الكيبورد نعم يقول ابن تيمية وأتى إلى علم الكلام المنطق الذي مثل الحديث أتى يبحث عن كيف يقرأ عليه ما يجي الشيخ فاستعان الله عز وجل يسمى واخذ كراسة وقلم وبدأ يقرأ علم المنطق على نفسه وفي الأخير استظهر علم المنطق ورد الرد على علم المنطق أي الرد على المنطقيين الكتاب المعروف رد به وخط ابن رشد وخط الغزالي وخط ابن سينا والرازي وخط أسواقا إلى أطلاطس ضد من العاشر كل يقول أخطأ في هذا المسار في عالم المنطق وفي الحديث يتلحظ يقول الحديث لا يحفظه ابن تيمية ليس بحديث حتى يقول بعض الأوقات إذا ما تأكد أظن أن هذا الحديث في مأجم الطبراني الأوسط يقصص المسجد ما عنده مرجع أما نحن الآن إذا قال ما أبحث في مضمضة جمع 15 كتاب وبحث في الأخير قال وهذا البحث يحتاج رسالة دكتوراه ما أستطيع أن أستحيط لي وعندي مشاغل واهتمامات وقد بحثت جهدي وسهرت ليلي وأغنيت نهاري وفعلت ثلاث كلمات البحث خطأ يرسل في البحث ويحمله المادة في باب المضمضة هي لا كان يأخذ الكراسة ويبدأ يبحث من نفسه فيقول يأخذ الحديث بسنده ولذلك أرجوكم تتعين مجلد في باب القصر والسفر وصلاة الجمعة وقصر السفر وصلاة الجمعة والعيدين هذا المجلد العزيز الذي يأخذ الحديث جمعها من كتب السنة كذا وكذا وكذا ثم في الفتاوى ثم وقف مع كل عالم اوقف كل عالم عند حده ويتكلم مع كل عالم فاذا انتهى منه اخذ العالم الثاني ويتكلم معه ولا كشف وهكذا حتى انتهى وحقق المساله هذا قصه اللجنه ولذلك اورد عنه ابن القيم في مجال السالكين انه كان يقول ابن تيميه رحمه الله قيل اذان الفجر والاقامه يا حي يا قيوم لا اله الا انت رحمتك استغيث 40 مره دائما يقول يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث 40 مره ما يقول هو نفسه 40 مره هو يعدده هو لا يصير واحد منكم يقول لا اله الا انت سبحانك يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك يقول لا يا حي يا قيوم لا اله الا انت لا اله الا انت 40 مره لا في برحمتك استغيث ما يقول 40 مره 40 مره هي استعداد ذكر عن الذهبي ان عيناه كانت كانها لسانان لا تتكلم من كثره الذكر يكاد يكلم لك يسمك قبل ان تتكلم عنه من كثره الذكاء والذكر فتكاد لسانه او عيناه كانهما لسانان لا تتكلم ولذلك يقول المجدي صاحب صحبه الاطراف المحدث الكبير الذي تعاشر ابن تيميه وزميله ابن تيميه ما اظن انه وجد ابن تيميه من 500 سنه نقلها صاحب طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي في ترجمة ابن تيمية فيما يقارب 30 صفحة وقال الذهبي عنه في معجم الشيوخ لو حلفت بين الركن والمقام اني ما رايتك ابن تيمية لصدقت ولو حلفت بين الركن والمقام انه ما رأى مثل نفسي لصدقت نعم هو ابن تيمية يعني ما رأى مثل نفسي ويقول ابن تيمية العيد كما يقول عنه ابن رجب في طبقات الحنابلة ايضا والله ما أظن أن الله يخلق مثله. ابن دقيق العيد تعرفون من هو؟ ابن دقيق العيد هذا المجدد في القرن السادس للسابع، وهو رجل موهوب يأتي بالمعاني الدقيقة الذي تبقى بالمعنى الواحد ساعتين وأنت لا تفهم فترة واحدة. ابن دقيق العيد يقول لابن تيمية ما أظن الله أن الله يخلق مثله. أما كثرة النجا وكثرة الذكر فحدث ولا حرج، يقولون ما كانت تفقد لسان من ذكر الله عز وجل دائما وعددا، حتى قال له بعض التلاميذ نراك ما تفقد لسانك من ذكر الله، قال أو قلبي في السمكة إذا خرجت من الله ماتت وقلبي إذا تركته من الذكر ماتت. نعم. ويقول ابن القيم عنه رأيته في السجن وهو ساجد يبكي ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويبتديها ليلا طويلا. وأما صلاته فكان يصلي في بعض الأحيان بالناس في مسجد بني أمية في دمشق، فكان إذا قال الله أكبر رفع صوته حتى سمعه من في الطرقات فتكاد تنخلع القلوب إذا تفرق. ابن تيمية يقول التكاد في تجمد التكاد تنخلع القلوب إذا قال الله أكبر. ويروي عنه ابن القيم في روضة المحبين ونزهة المشتاقين يقول أن تكون الدين بن شقير أنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية صلى ثلاث العصر في مسجد بني أمية ثم خرج الى الصحراء وحده. قال تقي الدين بن شطر وقال من تلاميذي فخرجت وراه حيث اراه ولا يراني. فلما توسط الصحراء بن تيميه رفع طرفه الى السماء وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ثم بكى ثم قال واخرج من دون البيوت لعلني احدث عنك النفس بالسر. قال هذا الشيخ لان كل مجنون ليلى يكون مجنون ليلى وأخرج من بين البيت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية، وإني لا أستكفي ونادي غفلت لعل خيالا منك لا خيالا. فأخذها ابن تيمية استخدمه في الجانب المحبة الواجبة التي ينبغي أن تكون لا محبة النسوان ولا محبة الأوزان ولا محبة الشباب، فأعاده إلى الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. هذا موقفه من النجأ وقوة التوكل. ولذلك يقول ابن رجب ان من الاسباب التي منعته وحمته انظر الى هذا المعنى حمته من كيد الاعداء كثره الذكر والحراسه يعني من الذكر الاوراد التي ما كان يصل بها، كان له بعد كل صلاه ذكر يذكر الله به فيحماه الله من الحسده ومن الحقده ومن الاعداء والخصوم فما استطاعوا له يعني فما استطاعوا ان يصيبوه كيدا ابدا ولو اي كيد. وكلما كادوا رفع الله منزلته. العامل الخامس للمؤهلات ابن تيمية في عالم الدعوة رحمه الله معرفته بواقعه وحال عصره. بعض الناس يعيش هذا العصر وهو يعيش في القرن الثالث، عقله وذكره ومعرفته في القرن الثالث، لكن ابن تيمية يعيش في القرن السابع، يعرف مشاكل العصر ومتطلبات العصر وماذا يريد من هذا العصر، ولذلك عرف الكتاب والسنة وعرف هذا الدين ثم أتى يتكلم إلى الناس بواقع العصر. ولذلك كتبه في هذا العالم، ومن أراد يمكن أن يقرأ القنبلة الذرية اقتضاء الصراط المستقيم الذي سماه محمد حامد فكي هو القنبلة الذرية لا ما صنعها اليهود والنصارى. القنبلة الذرية اقتضاء الصراط المستقيم هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ وأن يكرر وأن تحفظ منه الجمل، فإنه كتاب ألف ابن تيمية بعد أن بلغ النضوج والنبوغ مبلغه في ذهنه. فألف هذا الكتاب يهاجم فيها الجاهلية التي عاثرها ويعري الجاهلية التي عاثرها يعريها في الصحراء، ويقرأ شيء من السياسة الشرعية لهم تفهمون أو تعرفون مدى فهم الرجل لهذا الدين ومعرفته لواقعه وحال عصره. أفاده ذلك بأنه يضع الدواء على الداء ويضع الموسم على المحج على المفتر، فنفع الله بذلك انه حل كثير من مشكلات عصره وصح كثير من الاخطاء التي عاشها في عصره وعالج كثيرا من الامراض التي راها في عصره رحمه الله في متواتر. اما العنصر الثاني في هذه الكلمه فهو وسائل دعوه ابن تيميه. ما هي وسائل دعوه ابن تيميه؟ ووسائل دعوه ابن تيميه ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى التأليف وهي على ثلاث نقاط: الرسائل والردود والمصنفات الكبار. فأما التاريخ كما قلت لكم فهي وسيلة التي استخدمها ابن تيمية في الدعوة، وهي أكبر وسيلة نفذ بها حتى بلغ بها هذا العصر ونفع بها حتى أهل هذا العصر. فالرسائل إما نسأل عن قضية سيجيب عليها رحمه الله، فالحموية لها الحماس، والواسطية لها الواسط، والتدميرية لها الخدمة. فيرسل الرسائل للناس ينفعهم ويفيدهم ويفيدهم من الله عز وجل. واقتضاء الصراط المستقيم يقول في مقدمته: سألني بعض الإخوة أن أؤلف لهم كتاب يبين هذه المسائل فأجبت سؤاله. اقتضاء الصراط المستقيم كأنه جواب السؤال. أما الرجوف فكان دائما مشغول بأن يرد عن الفكر التي تحتاج افتتاح الأصول وتأسس في أصول الدين. الصارم المسلم، تعرفون كتاب الصارم المسلم؟ سبب هذا الكتاب على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبب الكتاب أنه سمع نصراني اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فشهد ذهب إلى السلطان فسكن نصراني. انظر إلى الأوان من الحمقى، شهدوا للنصراني على ابن تيمية. شوف نصراني وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن تيمية شتم النصراني عند السلطان المسلمين، فأتى العوان قالوا لا الحق مع النصراني وختم ابن تيمية. أتى السلطان فجلد ابن تيمية في المجلس، جلد ابن العصر. لكن إن كانت الرسم وما طال حاسدنا فما نجح إذا أرضاكم علما، ما دام من الجلد في جانب الله فأهلا به وسهلا. فجلد بذلك فخرج مغضبا من المجلس وكتب الصارم المسلول على اساس من الرسول، وارضى وابدا في هذا الكتاب ايما ابدا، ونزل فيه على اليهود والنصارى بحكمه وحلاوه ودليل. اما ومن الردود الردود الرد على الاسرائيلي وهو مالكي، رد على في مصر في الزياره، ورد على السلفي كذلك في الزياره وهو في الفتاوى، لكن كتاب الاسرائيلي مستقل. ومن هذه السنه رد به على الشيعه، يقول في أوله، يقول عامر السيء، يقول في أول من هذه السنة، يقول عامر السعدي: باطل الله السيعة، لو كان من الطيور كان رقما، ولو كان من المخيص كان حمرا. يعني ما يقدر نستنجر هذا، لو كان الطيور كان مثل الرقم الأبيض هذا، ولو كان الحيوانات كان حمير. ويقول ابن تيمية: هم من أجهل الناس في المنقولات، ومن أظلهم في المعقولات، حسبني سيئته. أما المثلثات الكبار فكتب درء عارض العقل والنفس، وهذا الكتاب من يقرأه فهو ممتاز، أو فهو من أذكى من أذكياء العالم، من يفهم هذا الكتاب فهم. ألف هذا الكتاب يقول ابن القيم: ما خلق العالم مثل هذا الكتاب. العالم أركان رأس يعني آسيا وإفريقيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ما تركها هذا الكتاب. بعد كتاب العز وجل والسنة اسمه درء عارض العقل والنفس، يقول في أوله قال غازي يرد على الرازي: إن الأدلة إما الدليلان المتضادان، إن الدليلين المتضادين إما أن نقدم يعني الأكل والنفس، إما نقدم الأكل فهذه مثلا، أو نقدم النقل أو نبطلهما أو نعمل بهما. فقال هو قال: نعمل بالجميع فلا تعارض، وألف هذا الكتاب. من وسيلته الثانية المقام على الناس، وأخبر الأخوة أنه يقف خمس دقائق، لكن أنه يقف خمس دقائق. فالمقصود من المستمعين دقائق معدودة، لأني أتيت من هذا أتحدث، ما أتيت أقصد خمس دقائق. طيب الآن أنت إن شاء الله اللقاء مع الناس، أن مع الناس لقاهم مع الناس على ثلاث قواعد، وهذا العامل الثاني في أساليبه في إبلاغ الدعوة. التقى مع العلماء، والتقى مع السلاطين، والتقى مع عامة الناس. فأما العلماء فكان يلتقي معهم ويخرج وهو أذكى من في المجلس وأتى من في المجلس. جمع له علماء الحنابلة في الشام، يعني عالم الحنابلة قاضي ثلاثة الحنابلة في الشام، وعالم الشافعي ابن الزملكان، وعالم المالكية الأخلاوي، وعالم الأحناف العز. اجتمعوا في المجلس وبدأ كل إنسان يتكلم، وابن تيمية كان مثلا حالي في الأرث الأرثي. فلما انتهى الأربعة كلهم تكلموا، عاد ابن تيمية يعيد التاريخ من أوله. قال من مالكي أن مالكي تكون كذا وكذا وكذا، وقد أخطأت في كذا وأخطأت في كذا، ففي كتابكم فلان خطأ ما ذكرت، وفي كتابكم كذا، حتى انبهر الناس. فلما صفح حساب الأول أتانا الحنفي وقال أخطأت في كذا وكذا وكذا حتى أنهى على جنب. ثم أتانا الشافعي، ثم حصل الحنبلي وهو في الأصول الحنبلي. في الأخير كان الناس يهللون ويكبرون ويقول هو فهل هنالك وانطلق وصاغل. لأن مع الثلاثين فإنه كما أصرفت لكم دخل على سلطان الشام وتحجبه مرات كثيرة. ما عنده بنتين يسوع، لا سيف ولا رم ولا جيش ولا جند ولا سيف، لكن عنده قلب كبير، قلب فيه نور وعلم وهداية، وقلب فيه نصيحة وشجاعة. يتحدث ذات وذات، عنده الجنود والحرس والجيش، وذات يرتجف بنتين يصامد في الجبل حتى اضطره إلى أن ينازل السفر المغول. اضطر السلطان أن يخرج من بيته للمغول، وكلم قائد المغول ترتجف قائد المغول من شيخ الإسلام، ويقول وهو كافر ذاك أو قبل أن يسلم يقول ادعو لنا، يقول بنتين ادعو لنا. فرفع بنتين قال اللهم إن كان هذا العبد يريد ما عندك فوفقه بهدايتك، وإن كان تعمل ذاك رحبات مثل سيرة نفعل يصنع وذاك الآمين أو لا أدري. أما العامل الثالث عنصر الثالث من اللي قام على الناس فهو مع العامة. فالسكن دخل السجن، لما دخل السجن كان السجن سجن، فأول السجن أنتم لا أدخلك من الله السجن، جعلك من الله لا تدخلونها إلا للضرورة. هذا السجن دخله ابن تيمية، فلما دخله حوله إلى روضة من رياض الجنة. قرآن وحديث صحيح البخاري صحيح مسلم، وأصبح الناس ما شاء الله ملتحين واختلاف بأفواههم ويسبحون ويهللون. فتاب السجن حتى أحياه وأصبحت روضة تأتي كلها كل حين بإذن ربها. هذا في السجن. وابن تيمية تحدث عن موقف السجن وصاحب الكواكب الدرية بن عبد الهادي. أما في المسجد فكان يجلس يوم الجمعة بعد الفجر، اسمها المجلس، يجلس بعد الفجر من يوم الجمعة يفسر القرآن. بس هو في تفسير سورة نوح فسرها يقولون 15 سنة سورة نوح كل جمعة يفسر، وما كان ينتهي من المجلس حتى يرتفع النهار. وحضر مجلسه بعض أهل العلم يقول لما حضرت مجلسه أغلق ابن تيمية عينه هكذا أغلقه، ثم بدأ ينتفع في الصلاة، فوالله لكأن القرآن أمام عينه وكأن الحديث أمام عينه، يأخذ منه ما شاء ويترك ما شاء. والله لقد استفاد من في المجلس من الصوفية ومن الفلاسفة ومن أهل أصول الفقه ومن الفقهاء ومن أهل العقيدة حتى كاد يظهر الناس، ثم فتح عينيه وختم المجلس، ثم اعتذر إلى الجلوس وسلم عليه يمينا ويسارا. وأما في الصيف فكان يخرج إذا تعالى النهار ومعه تلاميذه ومحبيه، فيأتي إلى من يطول شعره على خلاف السنة ويحلف لحيته ومعه مفق بن تيمية، فيبدأ يجدد الرؤوس. ويأتي إلى من يشهد شهادة الزور ومعه عصا ويأمر تلاميذه بابن تيمية واحد، حتى ينتهي السوق وقد حاشت المخالفين في المواعيد إلى هنا، حتى أصبحوا التاريخ يحرك التاريخ. هذا في السوق. أما في المعركة فقد أسلفت لكم شجاعته في المعركة وبذلا وعطاء، وكانني أقف عن الحديث لأمر صارم وربنا. وبقي عنصر وهو يتكون من 6 عناصر أسرده السرد، الصعوبات التي قابلها ابن تيمية وقوف الثلاثين، هذا العامل الصعوبة الأولى وقوف الثلاثين مع خصومه، الثلاثين والسيف والصوت مع خصومه. الأمر الثاني جرأة وحجة في قبضه رضي الله عنه ورحمه الله، هكذا أقوله. يعني ما كان يمين، كان قوي دائما، ما عنده إلا قوة، فالإيمان كان يتألف الناس، قوة وجرأة وحجة في قدر رحمه الله. لا الأمر الثالث خطورة الكلام التي عالجها، يتكلم في الأصول، ما يتكلم في الفروع، ما يتكلم في الحاجة والغسل والجنابة، وهذه من العلم ومهمة، لكنه يتكلم في العقيدة وفي الحاكمية، ويتكلم في قيادة الناس إلى الله، ويتكلم في محاربة الطاغوت الحي قبل الميت. بعض الناس هنا طواغيت في الأمة الإسلامية يحكمون بغير ما أنزل الله، تجد بعض الناس يتكلمون دائما في القبور وفي النذر وفي الخواطر بعبادة السجادة. وهؤلاء الطواغيت هم أكبر طواغيت، ويتكلم إلى الطاغوت الحي قبل الميت. الرابع كثرة الخصوم وتعدد الجبهات. أين وجه ابن تيمية؟ مرة صوفية، مرة الفلاسفة، ومرة يتعصب الفصحاء، ومرة يتعرض إلى المغول من الكسر، ومرة يتعرض إلى ظلمة الصلاة، ومرة إلى جهلة العامة. ففي كل مكان له كمية. نعم، من ترضي لمعي تاب يعمى، كاد من شهرة اسمه لا يسمى. وأما العامل الخامس او الصعوبة الخامسة هو الحبس والكبس، حبس وكبسة انفاسه فما يزداد الا قوة في البركان، كلما حبسته انفجر بقوة وبعنف. وأما العامل السادس فالجلد والتكفير جلد وتفر به وتكلم في أرضه تكلم نجلس وما زادها الله إلا رفعه وفي الختام أجاح المنقطع النظيح في حقيقة ابن تيمية في عالم الدعوة وينتهي إلى أن يأخذ ابناء من طريق الموحدين في الأمة ويكون هو رجل الساعة ورجل الساعة في فترته ويستمر عطاؤه وذبله حتى هذا الحين وتحيا كتبه حية تنفض الغباء عن رؤوس الجامدين وتنفض الجهل عن قلوب الرافدين الغافلين وتوكب رؤوس اللاهين الصابرين فرحمك الله وابن تيمية وهنيئا لك الفردوس إن شاء الله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في مستقر رحمته يوم لا يأخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم الجنات ومن أراد منكم أن يتزوج من سجن الشيخ الإسلام علي بن خياطب الدرية في مناطق ابن تيمية لابن عبد الهادي والأعلام العلية من بنزار وترجمته في طبقات الحنابلة وترجمته في مهم ابن الشيخ للذهبي وترجمته في الدرعية الكاملة في ابن حجر العسقلاني وترجمته في البدر الثالة من الإمام الشوكاني أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم الجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لفضيلة محاضرنا الشيخ جزاه الله عنا خيرا ونفعنا بما سمعنا. الآن مع أسئلتكم نعرضها على فضيلة المحاضرة. هنا سؤال يقول أرجو أن تزوجنا من مواقف ابن تيمية رضي الله عنه. من مواقف ابن تيمية رحمه الله في سجنه ادخل السجن فلما ادخلوه السجن اغلق الباب فنظر الى الباب الجلد اغلق الباب فقال فضرب بينهم بسور انه باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب ودخل لما دخل السجن وقف وتامل ثم قال ماذا يصنع اعدائي بي انظر الى هذه الكلمه قال لهم من قصائد محمد اقبال يقول ماذا يصنع اعدائي بي يعني ماذا يريدون اي كيد يريدون ما يستطيعون ماذا يصنع اعدائي بي انا جنتي وبستاني في سجن انا سرقت ومعي انا قتلي شهاده واخراجي من بلدي سياحه وسجني خلوه مع الله عز وجل يعني هذا من فضيلة الشيخ سمعنا الرجاء الزرار بتكفير ابن تيمية رحمه الله ويرجو منكم نسبة حول هذا الرجاء ان يجده اما انني اعرف ان هناك رسائل مثلا في المال السر الدكتوراه قد لا اعرف على حد علمي ان هناك في تكفيره لكن كثير من بعض اهل العلم حاملوا عليه وظللوه بكتب في تاج الدين وخمس طبقات الشافعية في ترجمة الذهبي أما ابن تيمية فقد أوقف الذهبي والمزي وفلان وفلان في دفة من النار ويقولون عنه ظالما يقول ابن حجر الهيثمي صاحب الساعات صاحب فتاوى ابن حجر فتاوى ابن حجر الهيثمي فتاوى المكية يقول ابن تيمية عبدنا ظله الله على علم وبعده كثر كثير من العلماء كثره من مكان نسأل الله السلامة ونسأل الله أن لا يجعل فكرنا في هذا الفكر تفضلوا فضيلة الشيخ لماذا لا يكون بابن تيمية مذهب خاص مثل الشافعي وبقية الأئمة بالرغم من علم الغزير والأسرار الكبيرة لعلمك أن التنبهد مسألة فيها نظر وأن أبا خليفة وأحمد والشافعي ومالك لم يدعو الناس إلى أن يتمذهبوا من مذهبهم لكنهم لما جمعوا المسائل قلدهم الناس فأصبح هناك مالكية وشافعية وحنابلة وحناف وإلا يقول ابن سيرين في إعلام الموقعين من خصص هذه الأنفس الأربع بالاقتداء والتقليد من بقية العلماء أما ابن تيمية فإن هو أولا اهتم بالأصول أكثر من فروق فليس له كتب في الفروق يعني في فروق بقية المسائل لأنه يرى الأصول والخطوط العريضة هي المهمة الأمر الثاني أن الرجل ما يرى أن يتمذهب برجل يرى هو اتباع الدليل في أي مسألة ولذلك ليس يجب أن تتبع إمام حتى تموت ولا أن تكون حنبليا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنفيا من أوجب ذلك بل عليك أن تتبع الدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترك الله. والأمر الثالث أن الرجل عاس عاسف ومشاكل وفتن وعزلات غلبت عليه جانب هذه الدقائق أو تجميع التلاميذ في مذهب الحق. أحد الأخوة الكرام يقول فضيلة الشيخ على الأسلمين إننا نحبك في الله، ولدينا السؤال هو لماذا كان ابن تيمية في أكثر مصنفاته في علم العقيدة، وهل له كتب في التفسير والفقه والحديث وغير ذلك؟ ما هي؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أما سبب تأليف ابن تيمية وقبلها حدث الله الذي أحدثنا به، وسبب تأليف ابن تيمية في العقائد والرسول أنه كما قلت يقول الخلاف في الفروع سهل وفي الدقائق المسائل، لكن الأصول هي التي يكفر بها الإنسان لو خالف ويخرج بها نسأل الله السلامة من الملة، يعني إذا كفرها وجحدها، وخلاف الأمة يعني المغرب هو في الأصول، فأعتنى بهذا الجانب. أما في جانب الفقه فأعلم في الثلاث على أنه صرح جزء من عنده في فقه الحنابلة ثم توقف، ما أدري أي هذا الشيء هل هو موجود أو لا. وأما في الفقه فأكثر مصنفاتي في الفتاوى ما يقال في 6 أو 7 مجلدات هي في الفقه، من المجلد 21 فما بعد. وأما الحديث فما ألف هناك كتابة يعني منظم على أبواب الحديث، لكنه ألف الجزء 18 من فتاويه في المصطلح وفي أسئلة في جانب الحديث. وأكثر مؤلفاته في العقيدة. وأما في التفسير فتستر ما يطالب 4 مجلدات هي في التفسير حتى يقال عنه إنه كان يطلع في تفسير الآية على 100 تفسير ولا وبعدها ما يرتاح للتفسير 100 التفسير هذا فيمرغ وجهه في الكتاب ويبكي ويقول يا معلم إبراهيم علمني وانتهم كما يسهلني فيما يكتب هو بعده. ولذلك يقول في مجلداته في آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويدخل الله أكبر، يقول هذه الآية أخطأ فيها كل المفسرين في تفسيره، ثم بدأ يفسر هو من علم من لدن الله سبحانه وتعالى.